بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نسألك يا رب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يقيم حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده يؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته ويتلوه حق تلاوته. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم إن شاء الله، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن اللحن الجلي، اليوم الحديث عن اللحن الخفي. ما هو اللحن الخفي وماذا يعني اللحن الخفي؟ يقول أهل العلم هو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى. المعنى يعني هو كما هو، لكن بيخل بي وانت تقرأي زي الزهر. هنقول برضو الأمثلة. سمي خفيا لأنه يختص بمعرفته العالم بأحكام التجويد فقط، ويخفى على عامة الناس. يعني تيجي واحدة تقرأ مثلا حرف مثلا الإضغام، أو مثلا الحرف المرقق أو المدود بصورة معينة، أو الإمالة أو الترعيد، دي عايزة من؟ أو إن الغنة زي ما النهاردة اللي كانوا بيسمعوا لي كده ما شاء الله كلهم بيقرأوا بدون الغنة، الغنة زمن يعني بالضبط كده حركة، دوب حركة الغنة. لا، كل دي المفروض إننا نعرف أخطائنا، لأن دي بتغير القراءة تماما بفضل الله عز وجل. سمي خفيا لأنه يختص بمعرفة العالم بأحكام التجويد فقط، ويخفى على العامة من الناس. وقيل أو هو ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد اللي هو إيه اللفظ. قسمان يا بناتي، قيل قسما يعرف عامة القراء زي إيه مثلا ترك الإضغام في موضعه. يعني بيجي بعض الأخوات مثلا بيجي يقرأ إيه من يعمل سوءا، تقرأ من يعمل، تقرأها زي من يعمل، تقرأها من يعمل، هي بتقرأ الحفص وليست لخالف، فتقرأها إيه بدون غنة. ترك الإضغام، هي فيه هنا إضغام بغنة، يبقى لأن هنا أصلا لما تيجي تقرأ اللي هي المفروض أن هي لما تيجي تقرأ اللي هو هذا في هذا الموضع اللي هو من يعمل من وال، هتقرأ بالإيه بغنة، والغنة زمنها كام حركة؟ حركتين، تبينها وتعرف وتبقى فاهمة أن الغنة من الخيشوم وتدي زمن الغنة اللي هو الحركتين. عايز أقولك أن كثيرات من الحافظات والحاملات للقرآن لا تأتي بالغنة صحيحة أبدا، يتنقص المد، تنقص زمن الغنة، زمن الغنة، يا إما تجيب الصوت كله من شفايفها ولا تأتي بالغنة من الخيشوم أبدا. المهم قسم يعرفوا عامة القراء ترك الإضغام في موضعه، وكذلك الإظهار. مثلا تقرأ إيه من عمل، تقول من عمل، من عمل، من عمل، مفروض فمتبينش اللي هي إيه. وكذلك الإظهار أو الإخفاء، أو تيجي مثلا في حرف يخفى ينفقون، تقرأوا إخفاء، تقرأوا ينفقون، مش فاهمة إن في هنا إخفاء، والإخفاء زمنه إيه هنا إيه مع الغنة، والغنة زمنها حركتين. أو الترقيق، أو الترقيق، تقرأ مثلا حرف هي بتقول مثلا حرف ما إيه الصلاة، الصلاة، ما بنقرأ الحفص، تقول الصلاة كأنها تقرأ لمن؟ لقراءة وجه. أو التفخيم، تيجي تقرأ تقول تقرأ هكذا ذلك ذا ذا ذا ذا، كأن هنا المادة إيه؟ مش فاهمة هي إيه المرقب أو إيه المفخم، إلى غير ذلك مما هو مخالف لقواعد فن التجويد. المفروض إنك تكوني متقنة. قسم لا يعرفه إلا مهرة القراء زي إيه يا بنات؟ تكرير الراءات، تقول لك الرحمن، أو تقرأ الراء المشددة في مثلا إيه كلمة الرجيم، تقول الرجيم، أر أر، عامله لسانها موجود في المخرج بس مشدود جدا لدرجه عامل زي المسطره لما تعمليها ايه تخبطيها خبطه كده تروح عامله ايه كذا حركه ترتعد. او تكرير رأت والمبالغه في الغنات المبالغه في الغنه يعني في الغنه مثلا تيجي او تقرا تيجي مثلا تقرا ثم او عامه تقرا هكذا اما ثم او عن ده مبالغه او تغليظ طبعا في اشكال تانية للمبالغه في الغنه او تغليظ اللامات في غير المحل في غير محله تقرا مثلا بسم الله لا ده محله هنا تفخيم اللام ابدا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يبقى هنا او تغليظ اللامات في غير محله وكذلك ترك زمن الغنن ده حديثي ولا حرج ترك زمن الغنن او ترك المدود من اول قول ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه انا عايز اقول لكم من اول سوره البقره يا بنات بنيجي نقرا طبعا في اخطاء شيء في الفاتحه كتير جدا هنقولها ان شاء الله او عايز ربي ان يبارك في الوقت عشان اقول لك اخطاء الفاتحه مش هتتصوروا الاخطاء اللي طلع اللي ممكن اطلعها يعني اطلعها من سوره على قراءتك لسوره الفاتحه عشان تقرايها صحيحه لكن لما تيجي تقراي مثلا بدايه في سوره البقره لو انك مش فاهمه يعني ما عندكش الفهم الصحيح للتجويد بتقولي مثلا ايه كلمه في بدايه الف لام ميم في سوره البقره البعض يقرا هكذا الف لام الف لام بتقولي الف لام ميم هي الف لام ميم هي قرات الف ولام ميم لكن في حقيقه الامر هي ما قراتش صح لان حولت الحرف الاول اللي هو الف الى فعل الف الف الف تعرفي ليه لأنها اختلست فتحة الهمزة الأولى ولما وقفت على ألف الفاء وقفت عليها بفاء مشددة أصبح هنا خلي بالي قرأتها ألف ألف علشان هي لما تعلمتها إتلاح حقق الكسر قالت ألف فزودت زيادة في الكسر في اللام وحولت حرف الفاء إلى حرفين وهي ألف حرف اسمه ألف ألف اللي بناخده ألف واللام ألف اللي هو ألف باء ألف باء فيبقى ألف غير الألف شوفي حولت من أول قراءة في القرآن أو في سورة البقرة وانت بتقعي في أخطاء اللي هي ألف لام ميم غير ألف لام ميم المهم نرجع تاني برضو ده يعرف مين الذي يتقن التجويد أخطاء في المدود أخطاء في الغنن أخطاء في تحويل اللي هو الحرف احنا قلنا الأسبوع الماضي زودنا حرف زودنا حرف يعني ألف دي زودنا ولا لا زودنا لما قرأت حولت الحرف إلى فعل يبقى أزلت ولا لا أزلت الفاء أزلت حرف الفاء حرف آخر أو الزيادة في مقدار يعني أي أو ترعيد الصوت بالمد أو الغنة وهنقول برضو إزاي ترعيد الصوت بالمد أو الغنة لما تيجي بعض الناس لما تيجي تقرأ مثلا المد تقرأ المد هكذا مثلا هتقرأ مد أربع حركات تمت مثلا تقول أولئك تقرأ أولئك شوف هي زادت وصل بالسبع حركات وانت بتقرأي الحفظ يبقى تقرأي كم حركة يبقى المفروض ان انت تتقيني وتظبطي المد ولو استطعت ان انت تظبطيه كده على ايديك عشان يبقى المد يعني المد يبقى صحيح قراءتك في كل المدود تبقى نفس اللي هو الزمن اللي هو اربع حركات في كل مد جائز لورش لحفظ بطريقة الشاطبية اربع حركات سواء جائز منفصل او ايه متصل حكم اللحن الخفيف طب ايه حكم بقى ان انا لما اجي اقرا الغنه ناقصه او اقرا المد زايد او ناقص او اقرا المد الطبيعي وادي له الخفاء الصفه الخفاء اللي هي صفه الضعف يعني ما بجيبش المد او اقرا الهاء وما اجيبش مخرجها او اقرا او اقع في كل هذه الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها دي حكمه ايه عند القراء قيل في حكم اللحن الخفي فيه اختلاف بين اهل العلم قال البعض لتحريمه كالجلي يعني في تحريم يعني لما حتى لو انت بتقرأي وانت أمية بتاخدي بالتلقي يبقى المفروض لما تاخدي بالتلقي تاخدي عن شيخ أو شيخة متقنة تقول لك ده الزمن هنا ناقص ده من هنا زايد الزمن أزدتي في كذا يبقى بيّن أهل العلم أنه قال البعض لتحريمه كالجلي وقال البعض فيه كراهة يعني كأنه مذهبي شوفوا ماذا قال الشيخ الحصري في هذا اللحن الجلي أما المحافظة على ما وضعه أئمة القراء من أصول وقواعد وتطبيق هذه القواعد ففي القراءة بإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفي وقصر المقصور ومد الممدود وتفخيم المفخم وترقيق المرقق إلى ذلك إلى ما ذكرناه، فقد وقع فيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. هكذا يقول الشيخ الحصري رحمه الله عليه. فأما المتقدمون قدامى يعني يرون أن المحافظة على هذه القواعد وتطبيقها في القراءة واجب شرعي لازم تهتم به، واجب شرعي كما في السابق يعني. فالمحافظة على جوهر اللفظ وشكله يثاب عليه فاعله، وأن الإخلال بما بها من اللحن الجلي والخطأ البين الذي يذم فاعله يستحق العقاب عليه. هكذا قال الشيخ الحصري في هذا الأمر. وأما المتأخرون يعني رأيهم الرأي الآخر، فيرون أن المحافظة على هذه القواعد وتطبيقها في التلاوة واجب يحسن أو يحسن فعله ويقبح أو يقبح تركه، ولكن لا يستحق تاريخه شيء من الإيه من العقاب. يعني برضو في خلاف في المسألة. وأن الإخلال بهذه القواعد لحم خفي لأنه يختص به القراء ولا يدركه العوام غيرهم يعني، هذا رأي آخر. ماذا قال؟ ثم قال الشيخ رحمه الله عليه الحصري: ورأيي شيخ القراء يا بناتي اللي عايز يتعلم القراءة يسمع الشيخ الحصري مهما سمعتي، لكن ترجع ثاني للشريط الشيخ الحصري وكأن الحروف موزونة إتقان ما شاء الله قوله في الفتح وفي الكسر وفي الحرف بدون مبالغة، بدون يعني ما تيجي تسمعي الشيخ الحصري بيقرأ الراء مثلا يقرأ الراء هكذا راء راء، ربما غير قرأ الراء يقرأ راء، الشيخ الحصري ما يقرأ الراء كده أبدا، لا يبالغ، كل حرف بيدي له حقه ايه خصر. لان احنا علمنا في علم التجويد ان الراء لا يكون فيها اطباق. شوف الفرق بين الراء المطبقه والراء المفخمه فقط. الراء المطبقه راء راء يعني كل السطح في صفين، لكن هي الراء المطبقه لكن. ولذلك اسمع الشيخ الحصري في قراءته للراء موزونه يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الراء الراء وليست الراء، يعني شوفي الراء دي لما تقرأ هكذا الراء دي فيها إشمام وفيها إطباق، فيها إشمام بالشكل ده، فيها إشمام الراء راء فيها إشمام وفيها إطباق، والدين خطأ. لكنه يقرأها قراءة موزونة يعني تألفها النفس تألفها الأذن. يقول رأيي أن اللحن الخفي إنما هو عدم إحكام التلاوة. يا بناتي لم تاخدوا إجازات، اللحن الخفي إنما هو عدم إحكام التلاوة وترك الإتيان بها في أدق الصور وأروع المظاهر، وذلك بأن ينقص القارئ الغنى عن المقدار المقرر. كم واحدة بتقرأ الغنى صح؟ ما بتنقصهاش عن المقرر. في البنات اللي بيقرأوا اللي هو الأحكام اللي هو بيقرأوا في يعني بيقرأوا وبيأخذوا سند بهذا، يقول هذا ينقص عن كم؟ بأن ينقص القارئ الغنى عن المقدار المقرر وهو حركتان، فيأتي بها حركتان إلا ربع. شايفين الشيخ الحصري بيوزنها بإيه بنات؟ سمعين يا بنات اللي بتقرأوا القرآن وتقول يعني مش مجدش يعني بدقاء وبدليل ده مبالغة زيادة دهمي. شوفي يقول أما المقدار المقرر وهو حركتان فيأتي بها حركتان إلا ربع مثلا أو أقل من الربع أو يزيد عن حركتان فيجعلهما حركتان وربع، يعني بيوزن رحمة الله عليه بإحساس أو أدنى من ذلك فجعل حركتين وربعا أو أدنى من الربع، أو يجعل المد اللازم خمس حركات مثلا تيجي تقرأ ألف لام ميم لازم وبعدين يقولك إيه خمس حركات ونصف، هكذا يقول رحمة الله عليه، ونصف حركة أو ثلاث أرباع حركة. شوف الدقة، هو عايز ستة يعني ستة، ولذلك هنا بيقول أو ثلاثة أرباع حركة فينقص أو يزيد عن المقدار المقرر. يعني بقول لك حتى الزيادة للربع والنصف دي مش ليس إتقان. علشان كده يا بنات اهتموا أن تكون لكم أذن تميز الخطأ تميز الصح والخطأ. ولذلك يقول ومثل ذلك يقال في باقي المدود من المتصل أو المنفصل أو العرض السكون. تجد البنت بتقرأ المتصل مثلا هكذا وأنا تقول السماء أربعة، ولما تأتي لقراءة المنفصل تقول يا أيها الذين آمنوا. بناتي اللي بتنقصوا المدود بعضكم ينقص المدود ها وبيصلوا بنصف القرآن لكن عندهم نقص فين في المدود المنفصل أو المتصل. يقول وأن يتفاوت بين المدود المتصلة والمنفصلة مثلا فأقرأ بعضها بخمس حركات السماء يا أيها، طب انت قرأت دي خمسة ليه أربعة و وليه بالتانية ما تقرأهاش أربعة؟ لما زودت هنا نقصت هنا، إذن عدم إتقان كما يقول كده. وقد يقرأ بعضها بخمس حركات مثلا وينقص بعضها عن هذا المقدار ولو قليلا، أو يأخذ بالقليل بالربع والنصف والثلث، أو يزيد بعضها عليه ولو قليلا، وبأن يقف على بعض الكلمات بالروم، نستعين مثلا بالروم إتيان بعض الحركة، وعلى بعض ثم يقف على نظرتها بالسكون المحض أو الإشمام. أنت تقف هنا يبقى تقف هنا زيدا، يعني هو بيقولك إيه، اضبطي قراءتك بأن أنت لما تقرأي قراءتك تبقى منتظمة في قراءتك، وبأن يبالغ في تقييم الحروف المفخمة. شوفي مثلا هيك تقرأ إيه، ختم الله على قلوبهم، تخيل الخاء مفتوحة وهي تاني كم الدرجة كم من التفخيم، يعني الخاء الحرف المفخم المفتوح وبعده إيه مد، يبقى أول ألف، يبقى بعده إيه، يبقى هنا يبقى خالدين، خاء خاء خالدين، الدرجة التانية اللي هي إيه، خاء مفتوح بس. ما تقوليليش بقى خاتمة خات، ده إطباق، ده إطباق، وانت بتقرأي شوفي خاء خاء خاء كل الصوت فين، لكن هي خاتمة خاتمة استعلاء الأخير خاتمة وليست خاتمة. انت بتبالغي، بتبالغي في انك ما بتفخميش الخاء المفتوح كتير جدا، لما تيجي تقرا الخاء المفتوح ما تقراش مفخمه، تقول لك خاء وتقول غا غا غا غا غا وليست غا، في فرق بين الصوتين طبعا، وخاء وليست خاء، ختمه ختمه فتحي، قولي لي ختم الله على قلبي، تفضل طيب احسنتي. خلي بالكوا يا بنات وانا بقول على، هي برضو الاخطاء اللي احنا ما كنا نعرف دقتها، لما اجي اقول ختم الله على قل ما اقولش على ابدا، ده بقى فيها تفخيم، العين مفتوحه رقيقه واللام مفتوحه رقيقه والمد الذي بعد العين بعد اللام مرقق، يبقى لما اقرا على اقول على على تالفه الاذن على وليست على لا أبدا على. ولذلك هنا يقول إيه، ومثل ذلك يقال بأنه يتفاوت، ولذلك ويقول من الأخطاء أيضا وبأن يبالغ في تفخيم الحروف المفخمة فيزيد على الحق الحد المطلوب، وبأن يبالغ في ترقيق الألف المسبوق بحرف استفال حتى يظن أنها ممالة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، شوفوا كم إمالة بالله عليك وأنا بقرأ ذلك الكتاب، ذا يا بنتي الذال هنا بيقول لك أو يبالغ في تحقيق، خلي بالك أو يبالغ في الرقة الألف، ذا ليك ذلك ذلك الكتاب الكتاب، خلي بالكم ما بقولش كتاب مادة أبدا أبدا، باخد التاء وسطا لا برسا ولا سوادا، ما بقولش تاء ولا بقول تاء، بقول تاء تاء تاء الموزونة اللي أنا بقرأ حرفها زي ما بقرأ تاهاني تاهاني تامر. تاء يا بنات من أسماء اللي احنا بنعرفها، تاء حرف التاء، غادة تاهاني تامر تابع. طيب إذن هو بيقول إيه بقى، بيقول بأن يبالغ في ترقيق الألف، ده برضو مش واخد باله ما عنده لحن جلي لحن خفي، بأن يبالغ في تأفيق زي ما قلت لكم كده، ذلك الكتاب لا ريب فيه، من أول ذلك، من أول يا بنات ألف لام، ألف لا شوفي اللام، ألف لام وليست ألف لام، هي ألف لام، شايف اللام لام لا لا لا لام لام بتاعت ليلى وليست لا لا لا لام، تقرأ هكذا ألف لام ميم ألف لام ميم، ليه بتزود عن ستة؟ هاتوا معايا ستة وبين الستة اثنين بتاعت الغنة، وهاتوا الهمزة المفتوحة، الألف الأولى مفتوحة، ألف ألف ألف, ألف, ألف, ألف, ألف, ألف, ألف, ألف ما تاخدوهاش عن اختلاس، ما تقوليش ألف، ما تقوليش ألف، افتحي الهمزة وقولي ألف. لو أنا ما سمعت صوتك أحس بفتح بفكك إن أنت بتفتحي، ما تقوليش ألف آ آ آ آ ألف ألف ألف. يبقى هقولها على بعضها، ألف لام ميم. ألف لام ميم. ولذلك بيقول إيه بقى؟ أو يبالغ في حرف الاستفهام حتى يظن أنه مالا. لما تيجي تقرأي الكتاب، ذلك الكتاب، الكتاب، بلغتي في التاء في رقتها، ترتب عليها مد بعدها ممال، تاء تقرأ تاء تاء تاب تاب. وخلي بالك من الشمال بعد يقول تاء تاء، هي ليست تاء، هي تاء نهال. اقرأي لي ذلك الكتاب لا ريب فيه، اقرأي صحيح. ذلك الكتاب لا ريب فيه. انا بس هو افهم ذلك ال ذلك ال ال شو صوت اللام واحد، شوفي شوفي من الاول طبعا لما نيجي شوفي ذلك ال ال خطا. ذلك ذلك ال ذلك الكتاب ذلك، هذه مخرج اللام. ايوه كده صحيح، احسنت. نرجع تاني في صوف كلام الشيخ الحصري، او يبالغ في تحقيق الهمز المسبوقه بحروف مد حتى يتوهم انه مشدد. زي ايه بنات مثلا؟ ها زي مثلا كلمه همز مسبوق بحرف مد، زي كلمه مثلا الماء او السماء، يقول لك السماء. في ناس بتعملها كده، بيعملها قلقله او يقولها السماء كأنها برضو ايه؟ اه كأنها حرفين، هي اس ارفعي صوتك بقى، السماء همزه باينه. طيب هو بيقول ايه كمان في اخطائنا ممكن عشان يبقى الجلي؟ وبان ينطق بالحرف المضموم دون ان يضم شفتيه. اسمعوا كده الضم، الشيخ الحصري يقول لك ذلك الكتاب الكي، شوف الكسر عنده، الكتاب لا ريب فيه، مش الكتاب بو بو، يبقى ضمتك بين الفتحة والضمة، الكتاب الكتاب الكتاب بو، أضم يضم شفتيه. ولذلك ينطق بالحرف المضموم دون أن يضم شفتيه، وبالمفتوح دون أن يفتح فمه. تجد هو بتقرأ لك، بتقرأ أي كلمة فيها مفتوح، يقول لك إيه أعوذ، شو بي أذكرها كذا يا بنات، أعوذ بالله من الشيطان، ولا فتحة، هي بالشكل ده ولا فتحه جابتها صح، هي من اول اعوذ الهمزه ايه مفتوحه، ا والعين والواو مد والذال مضمومه، اعوذ اعوذ ا وليست اعوذ، مش ا ا. هندي امثله واحنا بنقرا دلوقتي عشان اقول لكم ان احنا كثير منا أو كثيرات منا بتقرأ الفتحة وهي أصلاً مش بتطبق ما سمي الفتح فتح إلا بفتح إيه؟ الفكين. ما عندهاش فتح الفكين أبداً، بتجيب كل حرف مفتوح من سكون، تقول لك آ نا تا تا تا. في فرق بين الصوتين يا بنتي؟ في فرق بين لا ولا؟ طبعاً ده مفتوحة، ذلك الكتا مفتوحة التا، تاء بو لا، في فرق بين لا ريبة ولا لا لا لا لا، صوت هناك من عند مفتوح من عند فين؟ الفكين لا. وما تظنيش ان انت لبعضكم لما بيجي يجيب الفتح يروح مرجع راسه لورا كده، تقرا هكذا، البنات اللي قدامي بيقراوا عليا بعضهم بيقراوا كده، يقولك الكتاب، هي ما فتحتش اصلا الفكين، الفك اهو المفصله بتاعت ايه؟ الفك اللي فوق اللي فيه دراسك واسنانك، والسفلي من الداخل اهو يا بنات. ما تظنيش ان انت وتحقق لحط سنك كده امام كده تقولي ذا، انت قراتي كده صح، بتشاور على ايه؟ افتح الفكين من هنا، ذا ذا ذا. اذا يقول او ينطق الحرف المضموم دون ان يضم شفتيه، تقول لك و و و و او وانا بقول من اول سوره الفاتحه، نقول اخطاء كثير جدا عند قراءتنا لسوره الفاتحه ان شاء الله في مكانها. وأنا بقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد شوف الضمة الحمد لله شوف الكسرة مش الحمد لله حمد دو دو دو دو دو دو بعض البنات ما تعرفش يجيب الضمة أبدا أو بعض الأخوات اللي بتقرأ تعرفش يجيب الضمة الضمة كده تبقى الضمة فين سحر سحر سحر تثبيت سحر سحر تثبيت طيب ينطق بالحرف المضموم دون أن يضم شفتيه وبالمفتوح دون أن يفتح فمه وبالمكسور دون أن يخفضه بسم الله الرحمن الرحيم بي بي بي وليست بسم بسم وتقرأ البسملة تقولك بسم الله ب ب بي بي بي بقى مكسورة هنقول الأخطاء كتير جدا لعدم تحقيق الحركات لا الباء مكسورة ولا السين ساكنة ولا ترجع تقولي بسم المي هنرجع بيقول لك هو هكذا يقول أيوة حبيبتي تعالي يا سحر معلش أنا بسألهم كلكم عشان كل المعلومات أنا عايز أشوف أخطي يعني إزاي الخفض إزاي الضم إلى غير ذلك من الأمور التي لا ننتبه إليها إلا المهرة اللي هو الحاذق في القراءة وفي التجيد علما وعملا إذن قيل فاللحن الخفي عبارة عن ارتكاب هذه الأمور يعني بعض إيه تيجي مثلا بنتك أو تيجي بتقول إيه في غلط مش عارفة الغلط ده فين هي عارفة إن في غلط في أو خطأ لكن مش عارفة مش عارفة تحدده أو مش عارفة تحدد الخطأ ده هي جزاها الله خيرا إنها هي برضو عارفة إن في غلط ولذلك هي برضو مهارة منها إنها تعرف إن في هنا خطأ لكن لما هتدرك الخطأ بعد كده مش هيقع مع خطأ مع أي بنت تانية لما تعرف بنتي دي عندها خطأ كده فاللحن الخفي عبارة عن ارتكاب هذه الأمور أو بعضها أو ما يشبهها في جاء من كتاب اللي هو أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ الحصري رحمة الله عليه اللهم ارحمه رحمة واسعة المفهوم الصحيح للتجويد واللحن يا بنات قيل لا بد لمن أراد إتقان التلاوة بالتجويد أن يبذل الجهد والرياضة البعض لما تيجي تعلميهم يخلي بقى في رياضة افتحي يا بنت اقفلي تقول لا كتير علينا كده ده شوية ده صعب صعب وتروح ايه ماشية هي لو هي أعطت حق هذه القراءة وهذا الفضل وهذا الكرم ربنا يزيدها الأمر يحتاج إلى مجهد البنات ولذلك إتقان التلاوة بالتجويد يحتاج إلى بذل جهد ومهارة إتقان أعود صبري صبري على حرف لو صبرت إن شاء الله يا ربي تصبري على حرف سنتين ثلاثة مش مشكلة وإنت كل وقت بتيجي تحضري وتقعدي فيه بتقولي لربك فيك يا ربي فيك يا ربي أنا تعبت وجيت من بيتي وقعدت والمعلمة برضو طلعت الحرف غلط هيأتي يوم قريب هتتقن لكن يكون عندك مثابرة في التعلم وفي النقل لكن لو ما عندكش مثابرة في التعلم ولا في النقل عمرك ما هتفوزي به الخيرية لأن الخيرية بناتي ايه خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن لما تيجي تتعلم القرآن الله أسأل ربي أن يمن علي وعليكم هذه الخيرية تتقني ولما تيجي تعلمي القرآن ما تبقيش متكاسلة في النقل لازم برضو تتقني لمن تعلمي إذن هنا بذل الجهد والرياضة ليصل هنا ولقد تعوذ ابن الجزري بالله من قصور الهمم يا بناتي تعوذ من قصور الهمم ونفاق سوق الجهل هكذا يقول الجزري ابن الجزري ولذلك يقول من سوق الجهل في العربي والعجم أو قلة الهمة الإنسان لذلك تجد الإنسان أنا خلاص أتعلمت لا القرآن أتعلمت لما تيجي تعلمي بنت مثلا يكون عندها لحن جلي لحن جلي لو شوفي تقدري تحكمي على البنت انها مخلصه في التعلم انها تفضل ماسكه وتستزيد وتزيد لكن اعرفي ان البنت بايعه الامر مش عايزه تتعلم لا مجرد ما تلاقي ان انت هتقعدي بقى تطلعي لها اخطاء اخطاء اخطاء تسيب المساله وتترك التعلم وهذا ليس لا هذا ليس بحال كل مخلص يتعلم كتاب الله عز وجل ولذلك قال في كتاب النشر ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتشديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن اللي فهم يعني إيه فتح ويعني إيه تقليل ويعني إيه إماله يقول رحمة الله عليه علماءنا ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة إيه طبعا فك لمن تدبره بفكه فلقد صدق وبصر شفي وأوجز في القول وما قصر هكذا قيل فيه فليس التجويد نقضي خلي بالكم من هيبنا بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم. هنقول معناهم. ولا بتعويج الفك. البنات اللي عندهم تعويج الفك يا بنات ينتبهوا. أعوذ بالله. تبقى هي بتسمع لك وانت عايزة تغمضي عشان الفك راح شمال ويمين وشمال ويمين. ما ينفعش. تبقى تعويج الفك. أبدا أبدا. تعويج الفك. الفك ينزل في الكسر. ما سمي كسر كسر إلا بكسر. الفك يفتح في الفتح. فتح بين الفكين. ثم تضمي في الضم. اما حركه الفك لما تبصي كده وانت بتقراي ماسكه قدامك الملايكه تلاقي الفك كنت بتقراي رايح شمال وين اعوذ بالله وتعملي كده يا بنتي اعرفي حبيبتي ان قراءتك فيها خلل لازم تكون عند حد متقن يظبط لك الايه وبتتعلق وبتزيد وان شاء الله يروح هذا الامر. اذا ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت اعوذ بالله كده ولا بتمطيط الشد هنقول كل ده ولا بتقطيع المد السماء لا ايه الامر في المد ولا بتطنين الغنات ثم ده تمطيط طبعا ولا بحسره الراءات بسم ولا ولا انا عايز اقول لهم وظيف كمان عليه ولا بتقطيع الكلمات بسم الله الرحمن ده تقطيع خطأ وكلام أسول والقرآن أيسر بك وأعظم وأجمل سلاسة بسم الله الرحمن سلاسة بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي لما تيجي تقرأ ولا بحسرمة الرأة تقول بسم الله الرحمن الرحيم خطأ خطأ قرأيها سلاسة. وأفضل من تتعلمي منه الشريط مع معلمة تجيد فهم ما هو خطأك يعني. ولذلك هنا بيقول إيه قراءة تنفر عنها الطباع. إياك يا بنتي كوني متمتعة في القراءة أو مبالغة في القراءة. ما تبلغيش زي المبالغة في القراءة. شوفي صورة من صور المبالغة المبالغة في القراءة. أعوذ ده مبالغة ده انت حولت الحروف الهمزة المفتوحة إلى مد بدل يعني دخلتي في مسائل مختلفة. ما تبلغيش. والصراخ مبالغة. أعوذ بال دي مبالغة. القرآن ما فيه الصراخ أبدا أبدا. قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع. هو هكذا يقول بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك فيها ولا تعسف فيها ولا تكلف فيها ولا تصنع ولا تنطع لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. هكذا تعلمنا. ماذا يعني تمضيغ اللسان يا بناتي؟ قيل في تمضيغ اللسان هو لوك الحروف باللسان بأن تخرج الحروف الشديدة رخوة. هكذا يقول في العلم. الشديد رخو يعني زي مثلا يا بنات حرف الشديد زي مثلا ايه والحرف الشديد زي الجيم حرف شديد ولا رخو شديد حرف شديد مثلا زي مثلا حرف اللي هو ايه الجيم تقرأ ايه تقرأ ايه نعم او مثلا من اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم هو شديد رخوه ده بالنسبه لتمضيغ اللسان. لوك اللسان تخرج كده والتمضيغ قال لك ده اللوك يعني ده كده بيحرك لسانه بيشتغل. اما التمضيغ مشتق من المضغه بمعنى اللقمة وكأن الذي يقرأ في فم لقمة أعوذ بالله من الشر كأنك بتاكلي حتة لحمة كده أو في أي لقمة تانية في فمك وهذا غير صحيح. اقرأي بسلاسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي بالضبط الشريط ما بيقرأ بدون ما تحسي إنك مالية بقك بالحرف وعملها في الحرف كده كأنك قيل وأما تقعير الفم هو التشدق بأن يخرج القارئ كل الحروف من أقصى الفم مبالغة في التفاصح في الفصيح يعني يقرأ إزاي اللي هو تقعير الفم يا بنات نعم في القاف بالذات مثلا تقول لك على سبيل المثال تشدق مثلا وذلك بأن يخرج القارئ الحروف من أقصى الفم مبالغة في التفاصح حتى لما يجي في القاف مثلا في القاف شوف القاف ده مش من أقصى هو القاف من أقصى الحرف اه لكن واحد مثلا يقول لك ق سوفي ق بتقاعد ده بيخرج القارئ الحروف من اقصى الفم بمبالغه وتفصح ق ق ق هي ق ق مخرجه فين؟ في اللسان مش في الحلق. ليس ق ده في الحلق ده يا بنات ده حلق، لكن شوفي هي في اللسان، شوري عليها كده وتقولي قا قا وليست ق تتقاعر. مشتق من القعر، نقول تقاعر فلان بكلامي اي تكلم من اقصى حلقي. بعد الناس تقول اه مش تحسي كلامك كلها جاي ايه من جوه من الداخل. فالمنهي عنه قيل المنهي عنه في هذه الصوره هو الضغط الزائد على الحنجره، يعني البعض لما تيجي تبصي تقول حنجرتي باظت اثناء القراءه. ليه؟ لان هي بتخرج كل حروفها كلها، في حين ان القران سبحان الله ربنا لما انزلوا علينا طه ما شوي طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، بالعكس تقراي القران طول ما انت بتقراي القران بفضل الله عز وجل لا تتعبي ولا تملي ولا تتعب ابدا. ايه سبحان الله، لان ربنا سبحانه اهلها يعني اعد هذا المكان لاعظم شيء قراءه كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول وهو الضغط الزائد على المنهي عنه الصفحه التي قبل ذلك. قال لك التقعير مشتق من القاع، نقول تقعر فلان بكلامي اي تكلم من اقصى حلقي، ونحن نعلم ان اقصى الحرف هي حروف تخرج هي همز هاء اه اللي هي بنقول الحروف اللي هي الهمز والهاء والعين والهاء اللي هي حروف بيتكلم عن حروف الحرف. لكن المنهي عنه في هذه الصوره الضغط الزائد على الحنجره بحيث يخرج صوت شبه حرف العين مع التلاوه، فالمتكلم يضغط بشده على اقصى حلقه، هذا سبب التكلف. ولذلك قيل في ذلك ما في داعي لذلك، نترك الامر الطريقه العاديه التي ليس فيها تكلف، لانه ربي يقول طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. التعويك، التعويك ضد الاعتدال. قيل التعويك اماله ما لا اماله فيه، بان يميل القارئ فكه في بعض الحروف فتخرج مماله. تقول لك ايه اهو ا شايفين شفيف عامله زي بنات أعوذ بالله لا، هي عملت إمالة في الهمزة في الآه أعوذ وفي الله بالله، فبقى عندها في تميل فكه في بعض الحروف فتخرج ممالة معوضة، وهو أن يجعل دائما فكه يعوض بالحروف التي لا ينبغي الإمالة فيها. زي بقول لكم كده من أول يا بناتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلاله شوفي من اول لفظ الجلاله اعوذ من اول استعاذ اعوذ بالله، يعني جيبها طبعا اقراها تماما زي نقرا ونتلافى كل الاخطاء دي، وانا بقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي وانت بتقراي بالله، البعض يقول بالله لا لا، ارخي بقك يا بنتي وهاتي الفتحه صح، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا. إزاي نقولها صح؟ أعوذ بالله، لا هنا لا عاملة كده بقى، أنت قافلة حالك يا بنتي، بصي عملتي كده في الله بالله، قلتي أنا بقولك اقرأي اللام فتحة معتدل، دي اللي بقول عليها الإمالة صح. بصي لا لا لا لا، افتحي المفتوح في الحرف المفتوح افتحيه يلا برافو. شايفين الفرق بين الصوتين يا بنات؟ شايفين؟ انا عايزه بس اديكم مثل، شايفين الفرق بين الصوت اما اقول بالله، خليكي معايا الله يرضى عليكي خليكي قدامي كده عشان اسالك ازاي اقرا اعوذ بالله لا وافتحها كده وبين بالله، في فرق الصوتين في فرق، الفرق يبقى في ملا في اللام. ازاي اقرا صحيح بقى؟ بالله من الشيطان الرجيم. ايه طبعا احنا مش هنعلق على الحاجات الثانيه عشان في الراء ولا التجويد في حسرمه الراءات، هو ده اللي اسمه الحسرمه يا بنات. ايوه نجاح ولا اعوذ شوفي الفتحه دي يا بنات عشان تفتحي بقك وتجيبي المفتوح وبان كل الوزن، ابدا غلط غلط خلطه، ما نقولش اعو كده خطا يا حبيبتي، قولي أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا انا مش هتكلم على بيت الاخطاء، انا لسه كل الاخطاء دي هصلحها يا والشيطاني وطاني ودي هصلحها دلوقتي ان شاء الله. ما نقرا في تصحيح الفاتحه عشان لما تاخديها موزونه، ازاي تنقليها لبنتك موزونه، ازاي تبقى الطاء صح. بنقول طاني طا طا دي طاني دي فيها اشمام وفيها طا وفيها ايه، يقول لك ايه طاء وخليت الصوت بره، يعني الصوت المطلق ده فيها اخطاء هنقولها بعدين. التعويج يا بنات اننا خلاص لما اجي اقرا الفاء كم من حرف لا يمال نميله لاننا بنعوج فكنا، ما ا شوف الفك بتعوج ا ما ا ما با تا. الغلط الخطا هقول لكم ا خطا با خطا تا خطا. انا اقول الاول بعد كده هقول لك الصح والخطا. ا اعوذ خطا، الهمزه خطا، الصح ا اعوذ، الهمزة معتدلة أعوذ، الباء الباء خطأ، باب خطأ، باب الباب خطأ، الصحيح الباب، الباء مفتوحة، باب الباب الباء التاء التاء خطأ. هقول لك الخطأ أقول لك الصح، تاب خطأ تاء خطأ، افتح الفكين، تاب تاب تاب خطأ. هقول مثلا الجيم جاء، هقول مثلا حرف الجيم جاء، هقول جاء، هقول جاء، شوف الجيم جاء ده الصح، الخطأ جاء خطأ. هقول حرف مثلا الثاء ثاء، شوفي الثاء خطأ، أقول لي الخطأ الأول ثاء، زي الثاء حرف الثاء زي إيه بنات؟ ها؟ أحسنتم، ثوابا ثوابا ثاء. هقول الخطأ ثوابا خطأ، أنا ميلت الثاء وميلت الواو وميلت الباء، ثوابا خطأ، ثلاثة الخطأ ثاء و و با ثوابا ثوابا. انا هجيب لكم الصح واجيب لكم الخطا واجيب لكم الخطا بالتقييم. خلي الخطا عليكم طيب وخلي الخطا عليكم ان شاء الله. اذا الامر يا بنات ده خطا، ليه؟ لانك انت بتعلي فكك بحيث ان تجيب الحرف الرقيق من شده رقتك ليه بتميليه او ما بتفتحيش بين الفكين. خلي بالك شوفي ثا ثا و و با با ثوابا ثوابا. مديحه اقراها لي ثوابا، هي قافله. انا انتوا عارفه ان جبتها ازاي؟ انا جبتها من منظر الفك، ان شفت الفك ورحت مطلع منها الايه، قلت دي اللي هتجيلي ان شاء الله تطلع لي الغلط. يلا حبيبتي قولي تاني ثوابا، صح كده، هي كانت قافله جوه بنات. قالت ثا ثا ثا، افتح الفكين، امل امل اقرأي ثوابا ثوابا، ما تزوديش يا امل، ما تقولي ثا قولي ثا اعتدال ثا، وكذلك الواو اعتدال و و زي والده وائل وليد، الاخير هي الصح فقط. اشواق انت قافله برضه وهي دي بقى هقول لكم مش قافله، هي ضاغطه على حنجرتها ث، دي حنجره، شوفي الضغط على الحنجره ث، ضغط على الحنجره و انت ادي الواو من الشفتين، ليه تضغط على حنجرتك؟ خلي المد يطلع بيسر مش ث، وتشخطي كده ثا و با ثوابا ثوابا. اعتدال يا بنات، ولذلك هنا الامر قولي تاني يا اشواق بدون ما تقفلي تضغطي على حنجرتك ثوابا. شوفي قراءتها صح ازاي؟ القران يسر والله يا بنات، القران يسر، قراته فيها يسر شديد بدون تنطع ولا تكلم. فاطمه اقراي ثوابا، فاطمه زالت الواو، قالت وا فخمت الواو، فخمت المد اللي بعد الواو، ما اعتدلتش في قراءة الحرف الرقيق، حرف الرقيق تاخديه وسط وسط، ما تزوديش فيه ولا تقللي، ما تقوليش وا ولا تقولي وا بتقولي وا وافاء والد والده يبقى ساء وباء. افتح انت اقرا تاني. طيب الخطا التاني يا بنات اللي ممكن هو بيتكلم عنه بيقول لك ايه ترعيد الصوت. الترعيد معناه ايه؟ بيقول هو بيقول الاهتزاز وجعل الصوت كانه يهتز ويضطرب ويرتعد جوارحه يعني اثناء تحريك بيقرا الصوت كالذي يرتعد من البرد او الالم. ساعات بيحصل لكم كده ساعه التسميع من الخوف صح؟ مرعوبين من الخوف دايما. طيب الله يرضى عليك. وهذا منهي عنه لماذا؟ قيل انه لم يرد ذلك ابدا. يعني تقولي مثلا اعوذ بالله من ليه بترتعدي كده حبيبتي؟ ترتعشي صوتك ولان في تقطيع للكلام. بعض البنات لما يجي يسمعوا بيقطعوا الكلمات تقول اعوذ بالله كانها بتاخد نفس فين داخل الكلمه. خطا خطا تاخدي نفس داخل الكلمه. خديه قبل الكلمه قولي اعوذ قبلها نفس عميق عشان تجيب المد براحتك. بعض البنات اللي بيجوا يقرأوا الورش طبعا عشان يقرأوا الورش ما شاء الله لا قوة إلا بالله لازم تاخد نفس طويل عشان تجيب مثلا إيه الجائز المنفصل والواجب المتصل ولا الصلة بالمية بالواجب. فيبقى إذن يحتاج الأمر ولهذا فيه ولأن ذلك فيه تقطيع للكلام. النقطة الثالثة فيه ولأنه كأن فيه أن الإنسان متأثرا تأثرا مصطنعا. ولو كان التأثر حقيقي فلا مانع وهو ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة فاتحا مكة راكبا دبته متأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل. دخل ده بالتواضع والانكسار والذل والخوف إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنت بتقرأي ده وحصل لك ده نتيجة تأثرك في بيت يعني زي البنات مثلا بيجي يختموا من الفرحة أو من التأثر بيبتدي صوتهم إيه يحصل يرتعد خلاص يبقى الأمر. لكن يبقى كل قراءتي كده في الترعيد ده هذا الأمر غير صحيح. تقطيع المد تقطيع المد المد في تقطيعه تقطيع المد المقصود به انتقال من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى في حرف المد نفسه. وهو أن ينطق القارئ حروف بحروف المد فيرفع صوته فيها ثم يخفضه كأنه يريد السكون السماء ويطلع وينزل ويطلع كأنه عامل إيه بالضبط كأنه يريد السكون ثم يعود إليه فيرفعه على حسب إيقاعات النغم والمقامات المتعارف عليها. وهذا الأمر غير صحيح وهذا الأمر غير صحيح. هذا قيل عليه الترجيف في الصوت والتقطيع منهي عنه لأنه يتولد من الألف ألفات ومن الواو واوات ومن الياء ياءات يبقى خرج عن القراءة الايه الصحيحة. أيضا تمطيط الشد. يعني ايه تمطيط الشد يا بنات؟ قال لك تطويل المدة الزمنية في نطق الحرف المشدد عن مقدارها المحدد. يقرأ مثلا سبيل مثال حرف مشدد زي ايه مثلا؟ الصالحين مثلا ايه السماء تقرأها هكذا السماء انت ده انت اديتيها بقى مش حرفين ده انت اديتيها زمن اكتر من الغنى. ولذلك قيل تطويل مدة زمنية لكن هو السماء السماء الس من غير ما تفصلي ما تقوليش الس لا ما تفصليش تقولي السماء الاثنين مع بعض رخاء الحرف الاول ساكن فيه رخاوه اوضح واضحه والثاني كذلك بس ما السماء بس بين الصفير وبين حرف المشدد عكس ما اقول السماء. يبقى كده اين الشده اللي بينتيها من الحرف المشدد؟ يبقى فالتمطيط يعني التطويل. ونحن نعلم ان المط في القراءه لا يكون الا في حروف المد الثلاثه مع انها بتيجي في حروف المد الثلاثه مثلا يعني تقول تقرا السماء تقول السماء هكذا وتجيب المد اللي في السماء المد الواد المتصل وتيجي مثلا في كلمه زي مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه او بسم الله الرحمن الرحيم تختلس المد يبقى عندها صفه خفاء المد مش موجود عندها اصلا. تقول ذلك الكتاب ذلك الكتاب هي ذا ذا حركتين هم ذلك الكتاب لا حركتين المد اللي في حركه المد الطبيعي. اذا التمطيط تطويل ونحن نعلم ان المط لا يكون المد تمطيط. عشان كده لما اجي اقول بنتي اقول لها بتقرا المد تقرا مثلا حرف فيه مد بتقرا تقول ايه المؤمنون والمؤمنات مثلا المؤمنون فين المد فين الاطاله فين المد بيقول لك المد هو اطاله بالصوت المد الثلاث وفي الغنه ولذلك بيقول لا يكون الا في الحروف المد الثلاثه وفي الغنه في الميم والنون. اما المط في الشد فهو في غير مكانه فكلما رأى القارئ حرفا مشددا مطه وطواله، وإن لم يكن حرف مد ولا غنة في فهذا منهي عنه ولا يصح أن يكون أو يأتي به، لأن هذا من أخطاء القراءة. تطنين الغنات. ألف تطنين الغنات شدة إلصاق اللسان بمخرج النون بالمبالغة، وتطويل الزمن الغنة. يعني البنت ما تكونش بتجيب الغنة، تقول مثلا إيه عم، ما تقول مثلا عم يتساءلون، أقول لها يا بنتي بتقولي عم تقرأ كده، النهارده كان في حد بيقرأ عليها كده يقول عم يتساءلون، لها تقولي عم يتساءلون ولا تقولي عم يتساءلون؟ علقتي لسانك جدا. أو مثلا إن الذين آمنوا، بتقول إن الذين آمنوا، أقول لك فين الغنة؟ بتقوم الجبيل الغنة بعد كده تقولي إن لا لا، دي مبالغة بقى، ده أنت كده علقتي لسانك في مخرج النون وأطلتي. إذن هو شدة إلصاق اللسان بمخرج النون بمبالغة، وتطويل زمن الغنة، ويشبه التقطيع في المد. وهذا التطنين بالغنات والاهتزاز بصوتها يبدأ بطبقة صوتية. برضو التطنين يبقى إزاي؟ طبقة صوتية، فإذا بدأ بها صار إلى آخر يعني الحروف، بعد كده فإذا انتهى الحرف انتقل الحرف. يقول لك مثلا إيه؟ ثم شايف صورتها، ثم إن، دي اسمها التطنين يا بنات. ولذلك قيل تطنين الغنة في الميم، فهو أيضا إلصاق اللسان أثناء انطباق الفم والتصحيح، والصحيح أن اللسان يبقى معلقا. ثم وأن ينتبه القارئ إلى عدم تطنين الغنات بمبالغة وبتنغمها، كأن يقرأ قول تعالى ثم إن ربك مثلا، على سبيل المثال في ثم، فيها غنة، الميم فيها غنة، وإن فيها غنة. طيب احنا في هنا صوت مش كده؟ ها هيجيب الصح طبعا. اه انا هجيب الغلط. اسمعوا كده يا بناتي، ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا الله عليك. شوف يقرأ إذي ثم إن ربك، وليست ثم إن ربك، وليست ثم إن أبدا، وسطا لكل شيء يقرأها. الحسرمة، العيب الأخير المذكور، الحسرمة في اللغة هي التضييق، يقال حسرمة القوس، يعني إذا شد وتره، وهنا يمكن أن يقال هي شد الأوتار الصوتية وعضلات أعضاء النطق أو البلغة في إخفاء تكرير الراء حتى يخرج كأنها طاء. تقولك الرحمن، كأنه ملدغ، كأنها لدغة، تقولك الرحمن، خطأ، هي الرحمن فيها تكرير واحدة، الرحمن. وحسرمة الراءات المقصود بها عندما ينطق الراء بالراء يحبس صوت الراء تماما، فيخرج صوت الراء مفتور، لأن الراء هو حرف ايه؟ في توسط. يعني لما تيجي تقرأ الراء تقولي الراء طويلة شوي، لم يتوسط، تقولي الرحمن وليست الرحمن. الراء كتير جدا بيقرأ كده وبيعمل فيه إطباق، قولك الرحمن، وقاطع صوت الراء، وليس التجويد في حسرمة الراء. فالصوت فيه يجري جريانا بين جريان ناقصا والضغط الزائد على الراء، بحيث يبتر صوتها ويضغطها في مخرجها، وهذا هو الحسرمة التي نهى عنها العلماء. بهذا الموجز يعني أو المختصر، أن هذه الأمور السابقة تذكر لكي نجتنب كل أمر من هذه الأمور. خلاصة ما سبق جميعا أن التكلف أمر مذموم في التلاوة، وما أجمل أن يقرأ الإنسان القرآن بطريقة فيها إيه؟ سلاسة بدون تعسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، القراءة بالطبع والسجية، كما جبلنا عليها من غير تكلف مذموم ولا أخطاء في التلاوة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.